يحبسون ولا لا اله الا الله Yeah. عليه صلى على حضره النبي من حضره الشيخ عليك يا استاذ كمان يا شيخ هات النبي كم مرة احنا عاوزين نسمع يا عم كل من داجه الله يفتح عليك الله يفتح عليك ورضا لنا جميل كده احلى اداء Thank you.